الصفحة السابعة بعد المئة الخامسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فإنه تعالى على كل شيء قدير، وقادر على ألا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا حتى يبيد المسلمون خضراءهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليقوم سوق الجهاد ويتبين بذلك أحوال العباد، الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا لا يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. تفسير السعدي. السؤال: ما الابتلاء الذي ينبني على انتصار المشركين على المسلمين في بعض المواقع؟ الوقفة الثانية. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ويصلح بالهم أي موضع فكرهم، فيجعله مهيئا لكل خير، بعيدا عن كل شر، آمنا من المخاوف، مطمئنا بالإيمان بما فيه من السكينة. فإذا قتل أحد في سبيله تولى سبحانه وتعالى ورثته بأحسن من تولي المقتول لو كان حيا. تفسير البقاعي. السؤال: ما معنى ويصلح بالهم؟ الوقفة الثالثة. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي بين لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا يخطئون ولا يستدلون عليها أحدا، كأنهم سكانها منذ خلقوا، فيكون المؤمن أهدى إلى درجته وزوجته وخدمه منه إلى منزله وأهله في الدنيا، هذا قول أكثر المفسرين. تفسير البغوي. السؤال: كيف عرف الله تعالى الجنة لأهلها؟ الوقفة الرابعة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين ثم يقولون إن الله سينصرنا مغررون، لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كما لا يخفى. ومعنى نصر المؤمنين لله نصرهم لدينه ولكتابه، وسعيهم وجهادهم في أن تكون كلمته هي العليا، وأن تقام حدوده في أرضه، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه. تفسير الشنقيطي. السؤال: ما معنى نصر المؤمنين لله تعالى؟ وهل الذين يرتكبون المعاصي جديرون بنصرة الله لهم؟ الوقفة الخامسة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا وعيد للأمة بأنها إن تخلت عن نصر الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلها سبحانه إلى نفسها وتخلى عن نصرها وسلط عليها عدوها، ولقد وجد بعض ذلك من تسلط الفسقة لما وجد التهاون في بعض ذلك والتواكل فيه. تفسير البقاعي. السؤال: ما عقوبة الإعراض عن أوامر الله تعالى وكراهيتها؟ الوقفة السادسة. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب أو السير المعنوي بالتفكير والاعتبار أو كان اللفظ يعمهما، فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك. تفسير ابن القيم. السؤال: ما الحكمة من أمر الله عباده أن يسيروا في الأرض؟ الوقفة السابعة: وأن الكافرين لا مولى لهم. لا مولى لهم، يهديهم إلى سبل السلام ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه، بل أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. تفسير السعدي. السؤال: إذا كان الكفار أولياؤهم الطاغوت، فما المقصود بأنه لا مولى لهم؟ معاني الكلمات: فضرب الرقاب، اضربوا منهم الأعناق، أثخنتموهم، أضعفتموهم بكثرة القتال وكسرتم شوكتهم، فشدوا الوثاق، أحكموا قيد الأسرى، منا، تمنون عليهم بإطلاق الأسرى من غير عوض. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله تعالى أن يصلح لك عملك وأن يتقبله منك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. العمل الثاني: اقرأ قصة غزوة بدر الكبرى وتأمل كيف ضحى الصحابة لنصرة دين الله وكيف أيدهم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. العمل الثالث: انصر الله في موطن من المواطن بأن تدافع عن شخص يغتابه آخر أو تذكر مذنبا بالله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. التوجيهات. التوجيه الأول: الإيمان والعمل الصالح يثمران تكفير السيئات وصلاح القلوب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. التوجيه الثاني: التمسك بالدين في وقت الفتن وغلبة الشهوات والشبهات والدفاع عنه من وسائل نصرة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. التوجيه الثالث: نصرة الإسلام تقتضي العمل بأوامر الشرع واجتناب نواهيه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.